من منا يسمع عن الصحابي الجليل جليبيب؟ بادئ ذي بدء القصة رواها الإمام أحمد في مسنده بطولها، وروى الإمام مسلم بعضها، وهو أن جليبيب وهو رجل قصير أسود أفطس في وجهه دمامة فقير، يشرب بكفيه من المياه الجارية أو يغترف من الآبار جائع البطن، يأكل كسرات خبز إن وجد، فإن لم يجد يطوي صائما، ليس له بيت يأوي فيه، فراشه الأرض ولحافه السماء، وليس له من وسادة إلا نعليه، ينام في فناء مسجد رسول الله، لكنه صاحب ذكر لله وقراءة لكتاب الله في كل الصلوات وفي كل الغزوات، لا يغيب عن الصف الأول. وفي يوم من الأيام كان النبي جالسا بين الصحابة، فمر عليهم جليبيب، فقال النبي للصحابة: أتعرفون من هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، رجل فقير، إذا حضر لا يعرف، وإذا غاب لا يفتقد. ثم قال لهم النبي: هذا جليبيب. ثم نادى عليه النبي: يا جليبيب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ألا تتزوج؟ قال: ومن يزوجني وأنا لا أملك مالا ولا جاها؟ فقال له النبي: يا جليبيب، اذهب إلى بيت فلان الأنصاري واخطب ابنته، وقل: أرسلني رسول الله ويقول لكم: زوجوني ابنتكم. وكانت الفتاة من أجمل بنات الأنصار، فذهب جليبيب وطرق الباب وقال: يسلم عليكم النبي ويقول لكم: زوجوني ابنتكم. فقال الأب: يا جليبيب، كيف أزوجك ابنتي ولا مال ولا جاه؟ وصاحت الأم: أيزوج جليبيب وهو على هذه الحال؟ وابنتنا في مكانها وموقعها، لقد جاءنا من هو أفضل من جليبيب ورفضناه، لا لعمر الله لا نزوجها لجليبيب. وتسمع الفتاة في خدرها في غرفتها من خلف الستار وتقول: كيف هذا؟ أتردان رسول الله؟ والله إني قبلت زواجي من جليبيب. فصاحت الأم: يا بنيتي، انظري إلى شكله وإلى هندامه. فقالت الفتاة: قد رضيه لي رسول الله، ألا أرضاه لنفسي؟ والله لا أرد خاطبا أرسله رسول الله، ادفعوني إلى جليبيب فلن يضيعني. وأقيمت مراسم الزواج على بساطتها، ودعا لها النبي في ليلة بنائها في ليلة دخلتها قائلا: اللهم صب الخير عليها صبا، ولا تجعل عيشها كدا. وبعدما دخل عليها جليبيب بأيام، إذا بالمنادي ينادي في الخارج: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد. وإذا بجليبيب ينتفض ويترك زوجته في حلتها في زينتها في أحلى وأبهى وأرق وأعذب فترة وصال بين رجل وزوجته، يسمع النداء وكأن عقربا لدغت، وينطلق كالسهم من الرمية، وأخذ يسابق الرياح ويطير في الطرقات بغير جناح، لسان حاله يقول: أنا الأسد الغالب، فارس الكتائب والمواكب، أنا قهار الأعادي إذا نادى المنادي. وأقيمت المعركة بين المسلمين والكفار، وبعدما دنا الجيشان وتراءت الفئتان وانتهت المعركة، أخذ الصحابة يبحثون عن القتلى، فقالوا: يا رسول الله، قتل فلان وفلان وفلان. فقال النبي: ولكني أفقد حبيبا. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: ولكني أفقد حبيبي جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا، ووجدوا 7 من الكفار بجواره قد قتلهم. فحمل النبي رأس جليبيب ووضع رأسه في حجره، وأخذ يمسح التراب المبلل بالدماء من على وجهه، ويبكي عليه النبي ويقول: يا جليبيب، قتلت 7 من الكفار ثم قتلوك، أنت مني وأنا منك. ثم أشاح النبي برأسه يمينا، أي التفت ناحية اليمين، فقال النبي للصحابة: أتعرفون لما أشحت برأسي يمينا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله رأيت زوجاته من الحور العين يتسابقن إلى احتضانه، وأعرفه رجلا غيورا فأشحت برأسي حتى لا يغار. هؤلاء هم صحابة رسول الله، هم عند الله خير من الناجين مع نوح، وخير من النقباء مع موسى، وخير من الحواريين مع عيسى رضي الله عنهم وأرضاهم، وطيب ثراهم، وجعل جنة الفردوس مأوانا ومأواهم. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.